قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومما وصى به عليه الصلاة والسلام وتواصى به مع إخوانه وأصحابه ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكرر مرارا ذلك الرجل يلتمس غير هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيده عليه الصلاة والسلام من قوله لا تغضب أو عن قوله لا تغضب. ومما أوصى به عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال: أوصاني خليلي أني إذا طبخت مرقة قال: فأكثر ماءها وانظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها. وأوصاه رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وقال: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بمحبة المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ومما تواصى به عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأوصى به ما جاء في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، والوصية واحدة متقاربة. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث: بصلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر. وهكذا أوصى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء، فقال: أوصاني خليلي ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وأحرقت، وأن لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فإن تركتها فقد برئت منك الذمة. وأوصاني ألا أشرب الخمر. وهكذا أوصى أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فقال: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب وفي الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية: من أصابه غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، كشف الله ذلك عنه. فهذه وصايا رسول الله، أو بعض وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فنحن معاشر المسلمين في أمس الحاجة إلى التواصي والتناصح والتذاكر فيما يعود علينا بالنفع في الدنيا وفي الآخرة، ولا سيما ونحن في زمان نسي فيه كثير من الناس حظا مما ذكروا به وأعرضوا عن كثير من أوامر الله جل وعلا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وقست قلوبهم وجفت دموع عيونهم. فنحن في حاجة إلى التواصي، وفي حاجة إلى أن يوصي بعضنا بعضا بمراد الله جل وعلا وما أراد الله سبحانه وتعالى من العباد، فيوصي الأب ابنه ويوصي الجار جاره ويوصي المعلم تلميذه ويوصي المسؤول من تحته من رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن من أجل ما نتواصى به في هذا المقام وفي هذا اليوم المبارك ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وهو يعظه، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لذلك الرجل الذي يعظه ويوصيه ويرشده: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فما أعظمها من وصايا وما أجلها من توجيهات يوجه بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. اغتنم خمسا قبل خمس. ولقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يتواعظون ويتواصون بهذه الوصايا العظيمة، كما جاء عن غنيم ابن قيس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتواعظ في أول الإسلام: يا ابن آدم اعمل في صحتك لسقمك، وفي فراغك لشغلك، وفي شبابك لهرمك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. بادر شبابك أن يهرم، وصحة جسمك أن يسقم، وأيام عيشك قبل الممات، هكذا يقول بعضهم، وأيام عيشك قبل الممات، إلى أن قال: وقدم فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدم. وأوصى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سلمان الفارسي وكتب إليه بنصيحة، فقال من أبي الدرداء إلى سلمان الفارسي: أما بعد فيا أخي اغتنم صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس دفعه عنك. معاشر المسلمين، عباد الله، هذه خمس وصايا وهذه مغانم تغتنم ومكاسب تكتسب. فيوشك عبد الله أنك إن فرطت في هذه المغانم وفي هذه المكاسب أنك تنتقل إلى ما كان من أضدادها، فشبابك يكون في غير مراد الله جل وعلا، وحياتك تكون كذلك، وفراغك، وغير ذلك من المغانم الخمس التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتنامها. فمن هذه المغانم عباد الله التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتنام لها: الحياة قبل الموت. فهذا العمر يا عبد الله لم تكن شيئا قبله، كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فلست شيئا قبل هذا العمر وقبل هذه النعمة العظيمة، فاستغل عمرك واستغل حياتك في طاعة الله جل وعلا وفي محاب الله سبحانه وتعالى وفي مراد الله جل وعلا. فإن أناسا لم يستغلوا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى يندمون ندامة عظيما حين يشاهدون ويرون ما أوعد الله جل وعلا المفرطين في أعمارهم. فبعضهم يقول: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وآخرون يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ربنا إن قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وآخرون يقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وآخر يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وآخر يقول: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وآخر مفرط في عمره يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا ليتها كانت القاضية. هؤلاء مفرطون يا عباد الله في أعمارهم، فلم يستقلوا أعمارهم ولم يستقلوا حياتهم ولم ينتبهوا إلا في وقت لا ينفع فيه الانتباه ولا تنفع فيه اليقظة، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، هذا لا ينفع يا عبد الله، وقد أخر الله لك الأجل وقد أنعم الله عليك بالعمر، فأمدك الله بما أمدك من العمر. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، هذا لا عذر له، الله أخر أجلك وأمدك في العمر حتى بلغت العمر الذي تبلغ إليه أمة محمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجتاز ذلك. أخرك الله إلى هذا العمر وأمدك الله وأسبغ عليك نعمه الظاهرة والباطنة، ولكنك يا عبد الله كنت المفرط وكنت المقصر في هذا العمر، فلم تستقله في طاعة الله. وإن أخير عباد الله سبحانه وتعالى هم الذين استغلوا أعمارهم إن أمدهم الله بالعمر في طاعة الله جل وعلا. ففي حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، هذا أخير الناس وأفضل الناس، من طال عمره وحسن عمله. وقال في المقابل كما في زيادة حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فيا عباد الله هذه غنيمة، هذا العمر ينبغي أن يبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي تحقيق مراد الله جل وعلا من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. تعالى الله وتنزه الله سبحانه وتعالى أن يخلق البرية وأن يخلق الخلق عبثا. فإن الله خلقكم يا معاشر المسلمين لأجل تحقيق توحيده ولأجل تحقيق عبادة في كونه، وسخر لكم ما في الأرض جميعا لتستعينوا به على طاعة الله ولتستعينوا به في حياتكم. هذه الغنيمة الأولى. الغنيمة الثانية معاشر المسلمين، قال صحتك قبل سقمك. هذه الصحة يا عباد الله غنيمة عظيمة ونعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على العباد. فإن أردت معرفة قدر الصحة ونعمة الصحة فانظر إلى ذوي العهات وانظر إلى ذوي الأسقام، ذاك رجله مكسورة وذاك يده مشلولة وآخر لا أطراف له وآخر عيناه مطموستان لا يرى بهما شيئا وآخر بطنه مبقورة وذاك رأسه مشجوج. فانظر يا عبد الله إلى صحتك وانظر إلى هذه النعمة التي تتقلب فيها أمدك الله سبحانه وتعالى بها لتحقق عبادته جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة عظيمة تغبى فيها يا عبد الله إن لم تجعل هذه الصحة في عبادة الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس استغلالا لهذه الصحة، فكان يعمر وقته عليه الصلاة والسلام ويستغل صحته في عبادة ربه جل وعلا. فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيشفق عليه من يشفق من أصحابه فيقولون له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا ينبغي للعبد أن يشكر الله، وشكر الله سبحانه وتعالى بذل الصحة في طاعة الله جل وعلا. وهكذا يصفه عبد الله بن رواحة بقوله وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم يصفهم الله باستغلال الصحة فيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله في شأنهم وصفتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حياتهم مستغلة قياما وقعودا يستغلون الصحة ويستغلون الفراغ في طاعة الله جل وعلا. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه جمعت القرآن في ليلة فقمت به فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لعلك يطول بك الزمان وتمل فاقرأه في شهر فقلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، استمتع بصحته ويستمتع بشبابه. يقول يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فيقول له اقرأه بعشرين. فيقول يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فيقول له اقرأه في عشر. فيقول يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فيقول له اقرأه في سبع، ولم يجبه إلى غير ذلك. هكذا عباد الله، أيضا أبو عقرب رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، فيقول له صم يوما من الشهر، فيقول يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا، فيقول له صم يومين من الشهر، فيقول يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا، فيقول صم ثلاثة أيام من كل شهر. هؤلاء الذين استغلوا القوة واستغلوا الصحة في طاعة الله جل وعلا. نعم معاشر المسلمين، فينبغي لأهل الإسلام، هذه نعمة الله عليك يا عبد الله، وهذه أمانة الله سبحانه وتعالى عندك، أنك تعمر بصحتك طاعة الله جل وعلا، وتشغل فراغك بمراد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب المولى ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ومن الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في هذا الحديث العظيم، قال: شبابك قبل هرمك، أي اغتنم شبابك قبل الهرم، فتعجز عن كثير مما كنت تؤديه وقت الشباب، فإن الهرم يضعف معه الشخص معاشر المسلمين عما يريد. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باستغلال الشباب في طاعة الله جل وعلا، فإن من استغل شبابه في طاعة ربه سبحانه وتعالى فاز باستظلال عرش الرحمن يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الخلائق فيلتمسون حرارتها وشدة حرارتها، فيلتمسون الاستظلال، ويظل الله جل وعلا من شاء من خلقه من تلك الحرارة الشديدة. فنحن الآن نعاني من حرارة الشمس، وبيننا وبينها أميال كثيرة، يوم القيامة تدنو من الناس قدر ميل، فيجدون شدة عظيمة من حرارة الشمس، فيظل الله جل وعلا تحت ظل عرشه من شاء من خلقه، وممن يظلهم الله سبحانه وتعالى هذا الشاب الذي استغل الصحة واستغل الشباب في طاعة الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله. هذا الشاب نشأ وأنشأه أبواه في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قيل: وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فنعم عباد الله، هذا الشاب اعتنى به أبوه واعتنت به أمه، فوجهاه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فنشأ في طاعة الله. وصف الله الشباب بقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. وصف أولئك الذين آووا إلى الكهف وكانوا شبانا عليهم رحمة الله: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. فاستغلوا الشباب يا معشر الشباب في طاعة الله جل وعلا. اليوم أنت شاب وغدا تكون شيخا هرما كبيرا، تتمنى أنك قمت بواجب الله جل وعلا وقمت بحق الله سبحانه وتعالى، وهيهات أن يعود العمر، هيهات أن يعود الشباب. ليت شبابا بوع فاشتريت، تتمنى أنك تشتري الشباب ولا تجد إلى ذلك سبيلا، فإن الشباب لا يباع. فأيها الناس عباد الله، من المغانم التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحتى على اغتنامها منها الفراغ، فهو نعمة من نعم الله كما تقدم في حديث عبد الله بن عباس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ يا عبد الله إن لم تستغل في طاعة الله فإنه مفسدة عظيمة تفسد بها، كما قال بعضهم إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة، فهو مفسدة عظيمة. وهذا الذي يلاحظ عباد الله ونتألم له والله، أننا نجد شباب المسلمين لا يستغلون الفراغ في طاعة الله جل وعلا، وأن أعداء الإسلام يتلاعبون بهم، فإنهم في هذه الأيام يبثون إليهم ما يسمى بكأس العالم، يضيعون فراغهم ويضيعون أعمارهم ويضيعون أوقاتهم، فتجد الشاب يقتل وقته بعد تلك الشاشات والنظر إلى أولئك الفجرة من الكافرين، وربما وال من وال من الكافرين، وأحب من أحب من اللاعبين. ورب العزة يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فتجد هذا يشجع هذا ويواليه، وتجد الآخر يشجع الآخر ويحبه، والعياذ بالله. تحب كافرا عبد الله، تحب مغضوبا عليه، تحب ملعونا فتوالي من أجله وتغضب من أجله، وربما تساقطت الدموع وحصل ما حصل من إدراف لها بسبب أن الفريق الفلاني غلب وهزم في هذه المباراة وهو فريق كافر بالله جل وعلا. وربما تجد شباب المسلمين يقلدونهم في هيئاتهم ويقلدونهم في حركاتهم ويقلدونهم في زيهم ويقلدونهم في شعورهم، فإننا نجد حلاقة الديك. والله ما أخزى هذا الشاب وما أقبح منظره وهو على تلك الهيئة القبيحة ويظنه أنه يحسن صنعا، فوالله إننا لنستحي إلى النظر إلى كثير من شباب المسلمين لما نرى من الهيئة المزرية ولما نرى من ذلك الخزي في صورته وفي هيئته، والعياذ بالله. كل ذلك يريد إرضاء أعداء الإسلام وتقليد أعداء الإسلام، هذا والله هو الخنا، وهذا هو والله هو الضياع للفراغ وللأوقات. هذا من أين يخرج يا عبد الله؟ هذا يخرج من بيت مسلم، أين أبواه؟ ألا ينظران إليه وهو على تلك الهيئة وهو يعبث بشعره؟ ألا ينظر أبوه إليه؟ ألا تنظر أمه إليه وهو خارج من البيت على تلك الهيئة المزرية؟ فيا عباد الله، يا أيها الآباء، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في من ولاكم الله جل وعلا رعايتهم والعناية بهم، فإنكم موقوفون، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. الله سيوقفك وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا النار، وتنظر أيمن منك فلا ترى إلا النار، وتنظر أمامك أو لا ترى إلا ما قدمت في الأيمن والأيسر، وتنظر أمامك فلا ترى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. اتقوا النار بالأعمال الصالحة يا عباد الله، اتقوا النار بإعمار الأوقات وإعمار الفراغ في طاعة الله جل وعلا، فأعداؤكم لا يريدون خيرا بكم، أقبلوا على طاعة الله فإنهم يأتون بمواسم الشر عند قرب مواسم الخير. فنحن في هذه الأيام نستقبل شهرا كريما عظيما عند المسلمين، وأعداء الإسلام يدركون حرص أهل الإسلام ويدركون محبة أهل الإسلام لهذا الشهر المبارك المعظم عندهم بتعظيم الله جل وعلا له، فإنهم يأتون بمثل هذه الأشياء التي تجذب الشباب والتي تعيق الشباب عن صلاة التراويح وعن الخير الذي يريده الله سبحانه وتعالى لهم. فحذاري حذاري عباد الله من تلاعب أعداء الإسلام بكم ومن تلاعب أعداء الإسلام بشبابكم، فإن هذا يضركم يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، الله يحذركم سبحانه من عذابه، يحذركم أيامه، يحذركم بطشه ونقمته، يحذركم ناره. فيا عباد الله اقبلوا على طاعة الله واتركوا ما يضركم في الدنيا ويضركم في الآخرة، فاستغلوا الأعمار واستغلوا الأوقات واستغلوا الصحة واستغلوا الفراغ، فالله خلق الوقت لأجل إعماره بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويقول سبحانه هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، ليش؟ ليتذكروا، خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، يخلف الليل النهار والنهار الليل لأجل إعمار ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل، إيش تنظر المباريات؟ تنظر الضياع والعياذ بالله، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هكذا الله سبحانه وتعالى يبين الحكمة في خلق الوقت لأجل إعماره بالطاعة. فنسأل الله العظيم المنان الكريم أن يأخذ بنواصينا ونواصي شباب المسلمين إلى طاعة رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.